بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، وأن يشملنا فيه برحمته، وأن يحفنا فيه بملائكته، وأن يذكرنا في من عنده. أيها الإخوة، إن دين الله سبحانه وتعالى دين عظيم، وقد أمر الله عز وجل بأن يؤخذ هذا الدين وأن يعمل به. ادخلوا في السلم كافة، خذوا ما أتيناكم بقوة. والله عز وجل أنزل كتابه ليعمل به، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليطاع. ومن الأصول المقررة في شريعتنا أن هذا التكليف الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به إنما هو لتعبيد النفوس لله، وإعانة المكلف على التغلب على هواه ليكون عبدا لله. ومعلوم أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا كما قال عليه الصلاة والسلام. والإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بكل ما جاء في هذا الدين، ولذلك قال سددوا، يعني ابتغوا السداد، وقاربوا إذا ما استطعتم أن تعملوا بكل ما جاء، على الأقل قاربوا الواجب، قاربوا المطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. ومن لم يدرك الصواب كله فليقارب، من عجز عن العمل كله فليعمل بما يستطيع منه. السداد هذا حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة للحق في الأقوال والأفعال. وقال ابن القيم رحمه الله: المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة. ولذلك المطلوب من المسلم إقامة الفرائض وأداء الواجبات وتحقيق هذه الواجبات على الوجه الأكمل كما أمر بذلك الشرع، والحرص والاجتهاد، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى قول الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره؟ يعني لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض ربنا عليه، ولذلك عليه أن يأتي بما يستطيع. إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا، رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث حسن. أتى رجل الحسن البصري، وهذا طبعا كلام مهم خصوصا عند المقبلين على الهداية، أن عدد من المقبلين على الهداية إذا هداهم الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على الدين، قرأوا وطلعوا، يرون أن الدين فيه أوامر كثيرة، وفيه واجبات متعددة، وفيه منهيات، وفيه يعني محرمات واجبة الاجتناب. طيب، لما يرى هذا الكم الكبير والهائل مما في الإسلام من الأوامر والنواهي، بعض الناس يرهب، وبعضهم يستثقل، وبعضهم ربما يولي الأدبار يفر. ولذلك يقال له، القصة هذه مع الحسن البصري، جاء رجل قال: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي. فقال الحسن له، قال له الحسن رحمه الله: إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر، ولكن سدد وقارب وأبشر. هذا المعنى مريح جدا، وخصوصا بالنسبة للمهتدين الجدد والقادمين إلى هذا الدين، ويسمع في الخطب والدروس. والآن الناس تقرأ في مواقع التواصل في المقاطع، تسمع في نشر الآن، نشر الحمد لله مكثف للدين بأوامره ونواهيه وشرائعه وآدابه وسننه وأحكامه وحلاله وحرامه. طيب النفوس التي تفاجأ بهذا الكم الكبير، وربما يأتي الشيطان ويقول أصلا ما لك طاقة، ما لست على قدر هذا، وينك، ما يمكن، فربما ينسحب. وهذا تفسير ليش بعض الناس قد يقبل في البداية ثم ينقطع. طيب ما هو الحل؟ أن يقال له لابد نفقه هذا الدين فقها صحيحا، يعني كيف نأخذ به، ماذا يجب علينا في أخذه، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما معنى قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بايع أصحابه، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا بايع يبايعهم على السمع والطاعة، ويقول لنا يلقنهم فيما استطعتم، بايعوني على السمع والطاعة فيما استطعتم، فيما استطعتم. هذه كلمة فيما استطعتم كلمة مهمة. نحن نطرح يا إخواني الآن هذا الكلام في هذا الزمان الذي صار التدين فيه أمرا يعني لا شك، في غربة، في كربة، في صعوبات، في تحديات، يوجد فتن، واضح. طيب والحل؟ هل خلاص يعني أسهل شيء الواحد يترك ويمشي؟ ما يمكن. طيب والحل؟ أن يقال للناس فاتقوا الله ما استطعتم، أن يقال للناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن بعض الناس من إخلاصهم يريد أن يحمل كل شيء، وهذا جميل، لكن هل يستطيع؟ طيب وإذا ما استطاع، هل يتهم نفسه بالنفاق ويقول خلاص أنا ميؤوس مني، أنا ما لي أمل، أم ماذا؟ أبدا. يقال يا أخي ويا أيتها الأخت أقبلوا، أقبلوا، تعالوا إلى حياض الدين، هلموا، انهلوا، تعلموا، اعملوا فيما استطعت، والذي لا تستطيعه ربك يعذرك فيه، لكن اعمل. يجي واحد يبغى يتعلم الدين فيبدأ يجد يعني بحر بحر، فيقول أنا كيف أتعلم كل هذا، ما يمكن، أنا ما هذا مو على مستواي، ما أستطيع، فيستهوله الأمر فيترك. هذا الترك خطير، وعلاج هذا أن يقال له يا أخي تعلم شيئا فشيئا، خذ الدين شيئا فشيئا. ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ ما يعني إذا تريد تهجم عليه تأخذ كله جملة، الآن جملة واحدة ما تستطيع، لكن خذ شيئا فشيئا. الصحابة كانوا يتعلموا 10 آيات صح، ثم يعملوا بها، وما يأخذ 10 اللي بعدها حتى يعملوا بالتي قبلها، ليس كذلك؟ وقال الله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، وقد نقصر وقد نعصي وقد نفرط، اعف عنا. الشاطبي رحمه الله في كلامه العظيم يعني في مقاصد الشريعة ذكر في الموافقات، قال ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، يعني الشيء اللي أنت تقدر عليه هذا مناط التكليف، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا. ولما توعد الله من يقيم بين ظهراني المشركين وهو غير قادر على إظهار شعائر دينه، خفف على من لا قدرة له ولا طاقة على الهجرة. فماذا قال ربنا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب ما عندكم حل؟ ما كان عندك مخرج؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. هذا حوار بين هؤلاء الملائكة عند نزول الموت، يعني عند نزول الموت المقصرين في التكاليف الشرعية في حساب. الذين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ الملائكة تسألهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما لنا حول ولا قوة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني أنتم كنتم في أرض لا تستطيعون إقامة شعائر الدين، ليش جلستم؟ ليش ما هاجرتم؟ ليش ما انتقلتم إلى مكان تستطيعون فيه إقامة شعائر الدين؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا هل كل واحد عنده قدرة أنه يسافر يأخذ أهله ويروح يترك البلد ويمشي؟ ما في ناس؟ ما في نساء؟ ما في أطفال؟ ما في ناس لا حول لهم ولا قوة فعلا؟ ما في ناس ما عندهم قدرة على التدبير؟ ما في ناس ما عندهم قدرة على السفر؟ فالله سبحانه وتعالى عذرهم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لاحظ، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طبعا عسى من الله واجبة، أي مكان تشوف في القرآن والسنة عسى، عسى يعني عن الله، يعني عسى الله كذا، عسى الله كذا معناها أن متحقق يقينا. بالنسبة لنا عسى ممكن، ممكن وممكن، لكن الله لا يعجز شيء. إذا قال الله عسى يعني سينفذ قطعا، ما في كلام. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طبعا ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، ما كنا نستطيع، أنا صغير وهي مستضعفة، ما كنا نستطيع الخروج من مكة. فاستثنى الله المستضعفين حقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. تأملوا في التكاليف الشرعية لما تقرن بقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف، ومن رأفته أن يعذر، يعذر غير المستطيع العاجز. طيب العجز درجات، أليس كذلك؟ حتى العجز ليس درجة واحدة، العجز درجات. لما تنسد الأبواب أمام الإنسان لا يستطيعون حيلة، خلاص ربه يعذره، ربه يعذره. الآن يا إخواني لما يتسلط الأعداء على المسلمين هذا التسلط كما نرى الآن في العراق والشام وغيره، راح يصير عندنا كمية كبيرة من المستضعفين ما يستطيع، كثير من أحكام الدين ما يستطيع سويها، مقهور مغلوب، فوقه عدو ظالم جائر مجرم جبار، صح ولا لا؟ طيب هؤلاء إيش نصيبهم؟ خلاص ما لهم نصيب من الدين؟ لا، بل قد تكون المرأة مقهورة تحت زوج ظالم ما تستطيع تطبق أشياء من الدين لأن زوجها مجرم طاغية. يمكن ابن أيضا، ولد أو بنت تحت أب مجرم ظالم جبار. فالاستضعاف يعني ممكن استضعاف يكون تحت عدو غالب، ممكن يكون تحت فرد، ممكن يكون في بيت، ممكن يكون في مجتمع، في بلد، حسب. كذلك قد يضطهد الإنسان، يمكن مثلا أحيانا يصير عامل في شركة متسلط عليه مدير أو صاحب عمل مجرم جبار ظالم، وهذا مسكين مستضعف ما له حيلة، ما يستطيع يعني لا يعترض ولا يعني يعمل بالحق دائما، مقهور حتى يمكن لو أراد أن يهرب لا يستطيع. إذن طرح الموضوع في البيئات الاستضعاف والأماكن اللي الإنسان أو الأحوال التي يغلب فيها، فيقال ربك يعذرك، لكن عليك أن تحاول، عليك أن تجد حلا آخر، عليك أن تجد مخرجا. يعني لا يستطيعون حيلة، دور لك حيلة، ولا يهتدون سبيلا، دور لك سبيل، قد تستطيع أن تجد حيلة أو تجد سبيلا. كذلك يقال للناس المخلصين الذين عندهم قلق دائما وهاجس، كيف نعمل بهذا الدين كله، ما استطيع كيف، ما لما يجي يطلب العلم ويجد العلم بحور بحور، تفسير، حديث، فقه، عقيدة، والأخلاق والآداب والسيرة، وحتى لو بدأ يطلب يعني في علوم الآلة، يعني أصول الفقه، مصطلح الحديث، أصول التفسير، اللغة العربية، فنقول خذه هونا، خذه شيئا فشيئا. ما يعني معقول الله يكلفك تفهم الكتاب والسنة في ليلة؟ لا، يعني يا ويلك لو ما فهمت كل النصوص الشرعية في ليلة؟ لا. لكن هل استفرغت وسعك في فهم ما يمكنك فهمه؟ هل استفرغت جهدك في تعلم ما يمكنك تعلمه؟ هذا هو السؤال. شوفوا معنى، شوف هذه معنى الواقعية في هذا الدين، سددوا وقاربوا. وهذه يا أخوان تجينا كثير في أشياء في المنكرات، أحيانا يقول واحد طب أنا يا أخي ما أستطيع أمنع كل المنكرات، حتى لو كان حين مدير في مدرسة ولا مدر ولا شخص سوق، ما يقول ما أستطيع. بعض أهل الحسبة فيقال إن ربكم يعذركم فيما لا تستطيعونه، ربكم رحيم، لكن هل بذلتم المقدور عليه؟ إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لو تجي تهجم عليه وتريد تعمل به كله وتتعلم كله في ليلة فجأة، وتريد أن تعمل به كله فجأة، سيغلبك الأمر، لن تستطيع. فسددوا وقاربوا وأبشروا. ليش قرن أبشروا بسددوا وقاربوا؟ الحين سددوا عرفنا معناه، ابتغوا السداد، ابتغي الكمال. طيب وإذا ما استطعت قاربوا، يعني ما تستطيع 100%، هات 70%، هات اللي تستطيعه، حتى ما تطلع القضية أنه والله لا هذا إسلامك أنت مشوه، ما دينك هذا، إيش دينك هذا، أنت يا أبو نص دين، أنت أبو ثلثين دين، أبو ثلاث أرباع، أنت ما. قال سددوا وقاربوا وأبشروا. فاقترانها بأبشروا هي ترى لها يعني لها وقع في النفس، لها مفعول كبير، لها فائدة عظيمة. يعني أبشروا بالأجر إذا عجزتم عن العمل، أبشروا بالأجر إذا عجزتم عن العمل. ولذلك لو واحد ما عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا، هل يأخذ نصف الأجر؟ ها؟ لا، يأخذ الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه لم يمنعه من القيام كسل، عصيان، لا، بس منعه العجز، خلاص إذا له الأجر كاملا. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا، رواه البخاري. ما معنى القصد القصد؟ خذه شيئا فشيئا، اللي تقدر عليه اعمل به وخذ اللي بعده، قدرت عليه خذ اللي بعده، وهكذا. فالعبد مأمور بالتسديد في الأعمال والعبادات، فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع، وليقارب الغرض، يقارب الهدف. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، من عجز عن العمل كله فليعمل بما يستطيع. هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار. إذن السداد حقيقة الاستقامة، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض. هي ترى مثل عملية رمي السهم، سددوا يعني على الهدف على طول مباشرة، هات في عين الهدف، فإن عجز قارب ما اقترب من الهدف. سددوا وقاربوا. المطلوب من المسلم إقامة الفرائض وأداء الواجبات وتحقيق ذلك على وجه الكمال كما أمر به الشرع، وهو التسديد والسداد، وهذه هي الاستقامة. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. لكن عند العجز فلتقارب الإصابة. طبعا في مقامات عليا الله يوفق لها من شاء من عباده، يعني لما قال وإبراهيم الذي وفى، إيش يعني وفى؟ يعني أتى بها كلها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف وفى، وفى يعني كمل. إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، هذا فضل الله، وبهذا يتمايز أهل الجنة، يعني درجات. قام بجميع الأوامر، بلغ كل الرسالة، عمل بكل ما أنزل الله، فلذلك صار إماما. إن إبراهيم كان أمة يقتدى به في أحواله وأقواله وأفعاله. طيب الكلام هذا أيضا يا إخواني مهم، ليش؟ للقادمين الجدد إلى الإسلام. يعني أنت لما تشرح هذا الكلام لناس تدعوهم إلى الإسلام تريحهم نفسيا كثيرا. جربوا هذا، جرب هذا، تشرح تدعو واحد الإسلام تقول ترى شوف أنت ما يجب تطبق الإسلام عليك، تطبق الإسلام في يوم وليلة. أنت معروف أصلا مثلا أنت أعجمي والقرآن عربي، ولسه عليك مشوار في تعلم اللغة وتعلم المعاني، وأنت ستجد نفسك أمام كم عظيم من الأوامر والنواهي، ف خذها بقدر ما تستطيع شيئا فشيئا. ترى هذا يرغب الناس في الدخول في الدين، يعني لازم يفهموا صح كيف الدخلة تكون صح فيقبلوا. طيب أيضا بالنسبة للناس الذين عندهم قصور، عجز، ضعف، يعني بابتلاء من الله، كذلك لما يسمع يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعثت بالحنيفية السمحة، وأن الشرع يراعي أحوال المكلفين، يراعي أحوال المكلفين. ليش وجد في الشرع أحوال لأهل الأعذار؟ ليش وجد في الشرع جواز القعود عند العجز عن القيام؟ ليش وجد في الشرع التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو عدم وجوده؟ ليش وجد في الشرع قصر الصلاة؟ ليش وجد في الشرع الترخيص في الفطر في رمضان للمريض والمسافر والحائض؟ ليش وجد في الشرع نصوص في إباحة أكل الميتة للمضطر؟ ليش نص عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن هذا يعني لو واحد قال يعني هذا الموضوع من فائدته يعني من أي باب في العقيدة، نقول فائدته من باب حتى في توحيد الأسماء والصفات. فقال قائل كيف، إيش علاقة الموضوع هذا بتوحيد الأسماء والصفات؟ نقول إن تأمل هذا الموضوع والتفقه فيه ومعرفته والنظر فيه من التعبد بمعاني أسماء الله الرؤوف اللطيف الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، وأيضا من حتى من التعبد بمعرفة معاني أشهد أن محمد رسول الله من جهة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني ما بعثت مشددا عليكم متنطعا لابد أخذ منكم الكمال في كل شيء من كل واحد، ما أنا أطالبكم بما تستطيعون فقط، اللي تستطيعوا اعملوا. أيضا هذا الباب نافع في الدعوة إلى الله للدعاة. كيف نافع للدعاة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني فعلا إذا رأيت عجزا ما تطالب. رواه البخاري يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ثم إن الله قد وضع عنا العجز هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، شرع لنا الطهارة بالماء، وكانت الأمم الماضية إذا أصابت النجاسة ثيابهم قرضوا مكان النجاسة بالمقراب، لازم ما في شيء ما يطهروا ماء ولازم يجيب المقراب ويقرض مكان القماش اللي أصابته النجاسة. واليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة ما ساكنوها ولا أكلوها، وبنو إسرائيل كان واحد منهم إذا أصاب الذنب أصبح مكتوب على باب بيته، فخلاص هذه يعني قد كتب على باب بيته. لكن في الإسلام التوبة والاستغفار، رضي الشرع منا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. لكن طبعا في فرق كبير بين هذا الكلام وبين التلاعب، بين التلاعب بالدين، يعني الواحد يستطيع وما يفعل، يستطيع وما يفعل، بين واحد بإمكانه لكنه معصية وغلبت الشهوة والهوى لا يعمل. فأصحاب التنازلات والتساهلات والمعاصي والإباء والتمرد هؤلاء هذا شأن آخر، لكن نحن نتكلم على الناس الجادين الصادقين اللي فعلا ما يستطيعون. في يعني عدد من الأحكام عمت بها البلوى، يعني أحيانا مثلا تجد مثلا صور ذوات الأرواح في كل مكان في كل ما تراد أن تطمسها وتتخلص منها، ما يعني ينقضي عمر وما فعلت كل المطلوب. مثلا الآن لو كلف كل المؤذنين في البلد أن يؤذنوا على حسب الشمس، هذا حتى يستطيع يشوف الشمس متى غربت في الأرض المستوية ومتى طلع الفجر ومتى صار ظل كل شيء مثله، متى صار ظل كل شيء مثله، متى ما يعني. فلذلك يقال هذا التقويم الحسابي التقريبي يكفيكم، هذا مثال. يعني رفع الحرج عن المكلفين والمشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع. شوف مثلا الإمام الشافعي رحمه الله قال في مسألة إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز، تبحث عن ثقة تقول ترى أنا فقدت محرمي فقدت ولي وقد جعلتك في مكانه، جعلتك مكانه. قال يونس بن عبد الأعلى فقلت له يعني للشافعي كيف هذا كيف هذا هذا رجل أجنبي. قال إذا ضاق الأمر اتسع. الآن في بعض المسلمات الجديدات في بلاد الكفر أبوها ما يكون وليا لها لأنه الكافر ما يتولى على مسلمة. طيب كيف تفعل؟ طيب إذا ما في ولي مسلم من أوليائها كيف تسوي في النكاح؟ طيب أمرها إلى القاضي، السلطان ولي من لا ولي له القاضي. طيب وإذا ما في قاضي في تلك البلاد، ما في قاضي شرعي، كبير الجالية الإسلامية، إمام المركز الإسلامي، مدير المركز الإسلامي. طيب وإذا كان في مكان حتى هذا ما في؟ في الأخير قالوا تجعل أمرها إلى ثقة من المسلمين يزوجها. خلاص تشوف ثقة من المسلمين تقول زوجني أمري عندك زوجني، فيروح يجوب الخاطب يقول زوجتك فلانة، وخلاص يقول قبلت يشهد الشاهدان وصح العقد. يعني ما في شيء اسمه خلاص تجلس من غير زواج، لا، يلا انتظري واحد يسلم من أوليائك، انتظري حتى تفتح هذه البلاد ويصير فيها قاضي مسلم. ما هي؟ ولذلك وجدنا في قواعد الشريعة الضرورات تبيح المحظورات لكن بدون تلاعب، ضرورات حقيقة، مو واحد متلاعب يقول ضرورات وهي ما هي ضرورة أصلا ولا حاجة حتى. طيب وجدنا في قواعد الشريعة ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا، ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا يعني معفو عنه، معفو عنه، فيجب فعل المستطاع ويسقط غير المستطاع، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذه قاعدة عظيمة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فكل معجوز عنه وليس في الوسع والطاقة فعله فهو غير واجب، وكل واجب عجز عنه العبد سقط عنه. هل عندكم إيش تعطون مثال على هذا الكلام من حديث عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ قصة عيسى عليه السلام في آخر الزمان تعطون منها مثالا على هذا الكلام؟ ما رأيكم في تفاصيل نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ في مثال واضح على هذا الموضوع، من يعرفه؟ من يتكلم؟ من يتكلم؟ أيوه تفضل. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، يأجوج ومأجوج يعني خلقهم، هو خلق من خلقه يعني من خلقه، لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني لا استطاعة لا قدرة، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز عبادي إلى الطور، يعني المسلمين اللي معك يا عيسى خذهم إلى الطور، وتحصنوا بجبل الطور، تحصنوا من يأجوج ومأجوج بجبل الطور، ولا تقاتل يأجوج ومأجوج، ما لك قدرة، ما في أحد يقدر أصلا على قتاله. فهذا نبي الله ومعه صفوة مختارة، يعني معه من أولياء الله في ذلك الزمان والصالحين أمة من الناس، ومع ذلك قال حرز عبادي إلى الطور. خلاص إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، لا يدان، لا قدرة، لا قوة، لا طاقة. ما ماذا يحصل؟ ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ الانحياز. خالد وليد ماذا فعل؟ الانحياز، أما الأمثلة في العبادات كثيرة، من عجز عن القيام في الصلاة قعد، ومن عجز عن القعود اضطجع. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من لم يجد الماء فإنه يتيمم. من عجز عن استعمال الماء لمرض أو شدة برد وليس عنده ما يسخن به يتيمم إذا خشي الضرر. من اجتهد في تحري القبلة ما عنده من يعرفها فاجتهد وصلى، وبعد ذلك خلاص بعد انقضاء بعد راح الوقت وراح اكتشف الخطأ فصلاته صحيحة. إذا اجتهد في التحري وفعل ما يقدر عليه ثم تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة. من عجز عن الصيام الواجب يذهب إلى القضاء، ومن عجز عن القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. الأخرس ماذا يفعل في الصلاة؟ خلص يسقط عنه تحريك اللسان، لأن تحريك اللسان لابد منه في الصلاة، ما تعتبر قراءة والفاتحة ولا أنك أتيت بالأذكار إذا ما حركت اللسان. حتى التسمية قالوا الجزار الأخرس يشير بإصبعه إلى السماء ثم يذبح، يفعل ما يقدر عليه. رفع الله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض. فيما يتعلق بالتكليف الذي فيه بصر الأعمى يسقط عنه، فيما يتعلق بالتكليف الذي فيه مشي الأعرج يسقط عنه، فيما يتعلق بالتكليف الذي فيه الصحة المريض يسقط عنه، كالجهاز في سبيل الله. كذلك من الضوابط المهمة في هذا، وهذه من الفروق بين المتلاعب والجاد، ومريحة نفسيا للناس المخلصين الذين لا يستطيعون. القاعدة مهمة: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت تستطيع تعمل 30%؟ اعمل 50%؟ اعمل. خلص، من قدر على بعض المأمور لزمه ما قدر عليه. يوسف عليه السلام سجن ظلما لكن ما ترك الدعوة، خلص اللي يقدر عليه بس يدعو في السجن يدعو في السجن، بس يدعو اثنين خلص يدعو اثنين على حسب المقدور، يمارس الواجب الشرعي بحسب المقدور. الآن لو جد واحد أسلم حديثا، أسلم بعد المغرب، يا الله حتى جاء وقت صلاة العشاء، يعني هو أسلم بعد المغرب ويصلي المغرب، وقت المغرب قصير، وقعدنا نعلم فيه الفاتحة ونعلم ما ضبط إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بس ما استطاع يكمل خلاص، وسيدخل وقت العشاء إيش نسوي؟ نقول ما تصلي؟ نقول صلي بالآيتين خلاص وكررها. طيب لو واحد ما قدر أن يسجد على كفيه مصابة ومربوطة، يسجد على كف واحدة، واحد لا يستطيع أن يسجد على الأرض، طيب يومئ أخفض ما يمكن. واحد ما قدر أن يغسل كل العضو، يغسل بعضه ويتيمم عن الباقي. واحد رأى منكر بس ما يستطيع أن يغيره كله، نقول غير بعضه. واحد ما يستطيع يصلي جماعة، يصلي في البيت، ما عنده مسجد يصلي جماعة بأهله. منع المسلمون من مكبرات صوت في الخارج، طيب يؤذن بدون مكبرات خلاص، أذن بدون مكبرات، لا تترك الأذان خلاص شكوى لله، ما في مكبرات، نؤذن بدون مكبرات. بعدين لاحظ ترى هذا المرونة تخلي الدين ينتشر، لأنه يفعل المقدور عليه فما يترك فينتشر. بعض الأشياء ما يمكن المجاهرة بها، بعض أهل السنة في بعض الأماكن ما يستطيع يجاهر بالترضي عن الصحابة ولا يمدح الشيخين ولا ولا ولا، خلاص ما يقدر في أشياء فقط بقلبه. طيب هذه بقلبه، لو اضطهدت امرأة على الحجاب الكامل وفعلا ما استطاعت، يعني ليس من يعني تساهل، لا فعلا ما استطاعت تغطي ما تقدر على تغطيته، لو عجزت عن تغطية الوجه نقول غطي الشعر باقي الجسم. وهناك طبعا يقال للأشخاص الذين هم في بيئات، مثلا خلنا نقول امرأة في بلد مضطهدة في الحجاب، نقول أولا لماذا أنت تجلسين هنا، لماذا لم تنتقلي إلى بلد آخر تستطيعين فيه الحجاب؟ ثم لو ما استطعت الهجرة، هل خروجك من البيت ضروري؟ قد يكون غير ضروري، فما تخرج حتى تقع أصلا في مشكلة الإيش؟ التنازل عن شيء. فإذا خرجت ضرورة نقول خلاص اتق الله ما استطعته، قصر الخروج، لا تطولي برا، على قدر الحاجة، وهكذا. لو واحد قال أنا ما أستطيع، نقول إيش يعني ما تستطيع؟ لو قال يعني أتعرض لانتقادات، نقول يا أخي انتقادات في سبيل الله، تحمل يعني أذى كلامي، الرسل أوذوا، النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه مجنون وساحر وكذاب وشاعر وبه جنة ويريد ملكا، وقالوا أشياء كثيرة، لكن تحمل في سبيل الله. فإذا كان الأذى مجرد سب شتم نظرة عدائية، نقول لا، هذا ما يرخص أن واحد يترك الواجب الشرعي أو ارتكب المحرم. بعدين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أين ثباتك؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويذكر للناس فضل التمسك بالدين في الغربة، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. قال عمر يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم. طب لو كان الأذى لا يطيقه الإنسان، كالضرب الشديد والحبس الطويل، فقد عضو، القتل وإزهاق نفسه، خلاص خلاص. لما تصل المسألة إلى مواصيل، إلى أشياء يعني خلاص ما يطيقها الإنسان فعلا، يعني الضرر لا يطيقه، يؤجر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب. الكلام هذا أيضا أحيانا يجي في وارد أو في يعني موضوع عجز المسلمين عن نصرة إخوانهم المستضعفين. طبعا لو قلنا العجز أن ينصرهم بنفسه، يعني هو ينصر بماله بالدعاء، ما في يعني مو مغلقة من جميع الأبواب، لكن لو قال واحد والله العظيم إحنا نعجز أن ننصرهم بأنفسنا، لا ما أستطيع، هناك ما يحول بيني وبينهم، فنقول خلاص طبق الكلام هذا وقم بما يمكنك القيام به. كان الإمام يوسف بن يحيى البويطي رحمه الله تلميذ الشافعي امتحن وسجن في محنة خلق القرآن، لأنه رفض يقول القرآن مخلوق، فدخل السجن طيب إيش شعور واحد مثل البويطي رحمه الله، عالم وعابد، عالم وعابد، إيش شعوره لما يجي وقت صلاة الجمعة؟ إيش شعوره لما يجي وقت صلاة الجمعة؟ فماذا كان يفعل رحمه الله؟ كان إذا سمع المؤذن يوم الجمعة وهو في السجن في الزنزانة اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى يبلغ باب السجن، فيقول له السجان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعي الله. فيقول: ارجع. فيقول: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. خلاص. بس شوف يعني قضية أنه يروح ويغتسل ويلبس ثيابه ويمشي إلى أقصى ما يمكن بعدين يرجعه، خلاص هذا الصدق. يعني هذه الخطوات هذه مشي للصلاة احتسب أجره، وكل سنة كل خطوة سنة صيامها وقيامها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى وجد منكرات وبدء أشياء وشرور وبدع، فبدأ يغير بما يستطيع، مع أنه ورث أشياء تتابع عليها الناس وهاجر عليها الأعرابي وكبر عليها الصغير وهرم عليها الكبير حتى حسبها الناس دينا وألفوه وتعودوه وخلاص. والآن تعال اقتلع من المجتمع، اقتلع من المجتمع عادة من العادات، والله لو تنقل جبل يمكن أيسر. دخل عليه ابن عبد الملك قال: يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة فلم تحيها؟ فقال: يا بني، إن قومك يعني الذين قبلي قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة، يعني الخطأ والمنكر هو بني يعني خطوة خطوة، بني في عشرات السنين، أنا جي أغيره في ليلة يعني. قال: إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي محجمة من دم. أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين؟ أنا كل يوم أغير، كل يوم أغير ما أقدر عليه، أولا يكفينا هذا؟ نعمل المقدور عليه؟ كل يوم نحن فيه الحمد لله في إنتاج وإنجاز كل يوم. المبدأ هذا ترى موجود حتى يعني خلنا نقول واحد مشرك، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبرهة. جاء أبرهة ما وجد مقاومة، هو والفيل والجنود والجيش ما وجد مقاومة في الطريق. بعدين قالوا: سيد قريش عبد المطلب يريد أن يدخل عليك. فقال: أدخلوا. فإذا بعبد المطلب، يعني هو توقع أبرهة أنه مثل عبد المطلب يفاوضه يتوسل له، فإذا بعبد المطلب يكلمه في إبل أصابها جيش أبرهة، يعني جيش أبرهة أخذ إبلا لعبد المطلب استولوا عليها. فعبد المطلب لما دخل على أبرهة يقول: يعني إبلي أخذها جندك وأريد أن تعيدوها إلي. فقال أبرهة فوجئ، قال: أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ولا تكلمني فيه؟ جاي تكلمني بميتين راس ابل تارك الكعبة كلها؟ فقال عبد المطلب: إنني أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. أنا رب الإبل، أنا صاحبها، وإن للبيت ربا سيمنعه. ثم قام عبد المطلب بعد ذلك وأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله واستنصره ومعه نفر من قريش، وقال: لا هم، يعني اللهم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. حلالك هذول الذين يحلون بالبيت، حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم، يعني باطلهم، غدوا لا يغلبن صليبهم ومحالهم، يعني يقول لا يحدث كذا. كان يقول: اللهم لا يقع هذا، اللهم لا يقع هذا. فالمطلوب من المسلم إذن بذل الوسع فيما يقدر عليه. يوسف عليه السلام لما تولى الخزائن، خزائن مصر، هل تظنون أنه كان، وطبعا فوقه الملك يحكمه، هل كان يوسف عليه السلام يستطيع أن يقيم العدل كله؟ لا. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أنهم مع كفرهم، يعني القوم اللي صار فيهم يوسف على الخزائن، لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هل تظنون أيها الإخوة أن النجاشي لما أسلم وبقي ملكا في الحبشة، ما ترك الملك، كان قادرا على أن يغير كل منكر وشرك في الحبشة؟ لا. تحت قاعدة من البطارقة ورجال الدين النصارى وعامة الناس على النصرانية، قال شيخ الإسلام: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، يعني أنه يطبق الشرع في الحبشة كاملا، مع أنه أسلم الرجل، لكن ما كان يستطيع. قال: فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلام شيخ الإسلام، كلام نفيس للغاية. هذا اسمه فهم الواقع على ضوء الكتاب والسنة. وأما إذا جئنا للعبادات فالأمثلة كثيرة، وأحيانا يجي مثلا واحد يقول: أنا تركت أيام رمضان ونسيت كم. نقول: اجتهد في تقديرها بما يغلب على ظنك، ما نقول اترك، ولا نقول صوم الشهر كله وما ترك كل الشهر، تركت أيام بس ما أعرف كم عددها. كذلك في موضوع إنكار المنكرات نقول: غير ما يمكنك ويسقط عنك ما لا يمكنك. ولذلك حين يعني تنفس الأزمة النفسية بعدم القدرة، وإلا قد يموت الإنسان حسرة وكمدا. لكن هذا لا يعفيه من أن ينكر بقلبه، لازم، أو يدعو الله بزوال هذا المنكر. لو واحد في وظيفة يستطيع يخفف الظلم لكن ما يستطيع أن يمنعه بالكلية، افعل. كذلك فإن من القواعد المهمة أن الإنسان يقدر أعلى المفسدتين وأشد المفسدتين ويتقيها بارتكاب المفسدة الأدنى إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما. طبعا إنكار المنكر 4 درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بجملته، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأولى والثانية مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة ما يجوز ينكر فيها أصلا إذا كان سيخلف منكر أكبر منه. وتطبيق الشرع على حسب الإمكان، على حسب الإمكان. يعني لو واحد قال أنا واحد قاضي، قال أنا ممكن أخدع، ممكن يجيني واحد ألحن بحجته، ممكن خلاص أنا إذن ما أقضي. نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يكون واحد مفوه أقدر على الإقناع فأقضي له على نحو ما أسمع، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. وذاك عيد مسكين صاحب الحق ممكن ما يعرف يعبر، فما يستطيع يثبت حقه ويقول يعني يشرح حقه للقاضي، وذاك يقولون عن ملسون يعني صاحب لسان. قال فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ممكن يجي واحد ويعني يلحن عنده، يعني عنده كلام، عنده أن يكون ألحن بحجته من الآخر ويقضي له وهو مبطل. وكذلك مثلا بر الوالدين، الآن بعض الشباب يصاب بحرج عظيم ويقول يعني أنا ما يعني، نقول يا أخي اللي تستطيع، يقول أنا صاحب أسرة وعندي عمل، وعملي أحيانا ما يخليني بجانب أبي وأمي طول الوقت، أنا عندي أسرة روح أيضا أجيب لهم أغراض وأجيب لهم أشياء، أنا ما أكون عند أبي وأمي طول. نقول نعم، هون عليك، أنت تعمل ما تستطيعه، تعمل ما تستطيعه. يقول حق الجار عظيم أنا ما سأ... نقول اعمل ما تستطيع. وهكذا في منصرة المسلمين، وهكذا في حفظ ما يمكن من الأمانات. شوف الخضر عليه السلام، أما السفينة فكانت المساكين يعملون فخرقها، لأن هذا كان في المصلحة، ما كان ممكن ينجي السفينة سالمة، فإيش سوى؟ خرقها، خرصت. فخرق السفينة منكر، لكن لو ترك يصير منكر أعظم، تؤخذ السفينة كلها. وكذلك يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، وهذه قاعدة اجتماع المفسدتين السابقة الذكر. في موضوع إقامة الحدود الشرعية يقام ما يمكن من حدود الله، وما يجوز إقامة حدود في مناطق إيش؟ حرب المسلمين مع الكفار، وليس للإسلام فيها سلطان ثابت مستقر، وإلا يصير الضرر أكثر من المصلحة. أيها الإخوة، كان هذا عرضا للموضوع المهم، تحقيق ما يمكن من الدين. فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مؤمنين، ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يبقينا على الحق ثابتين حتى نلقى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، والإخلاص في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك أن تفتح قلوبنا للحق، وأن تنقلنا من الظلمات إلى النور، وأن تهدينا سبل السلام، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار، وتقينا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.